محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث السابق يدور حول الأصل الثاني من اليقينيات وهو المجربات. الأمر الثالث الذي اعتبره المنطق الأوروبي أنه يفيد اليقين هو الأمر المتواتر، فكل قضية متواترة تفيد اليقين. والكلام فعلا في السر الذي يجعل القضية المتواترة تفيد اليقين. ما هو سر ذلك؟ أفاد المنطق الأوروبي أن حقيقة التواتر هو عبارة عن مجموع أمرين. الأمر الأول هو أن يتحقق إخبار بقضية معينة، وهذا الإخبار يصدر من جماعة كثيرة. هنا نقول إذا أخبر شخص بقضية من القضايا، بأن قيل له علي عليه السلام هو أمير المؤمنين، أو أخبر بحدوث واقعة كربلاء وأن في كربلاء قتل الحسين عليه السلام، هنا نسأل إذا تحقق الإخبار في هذه القضية من جماعة كثيرة، سهل مجرد الإخبار عن قضية من القضايا يوجب اليقين أم لا يوجب اليقين؟ هنا المنطق الأوروبي يقول لا يوجب اليقين، مجرد أن يتحقق إخبار لا يوجب يقينا. والسر في ذلك أن عملية الإخبار لا تتعدى أن تكون من باب الاستقراء ناقص. فحيث مثلا أريد أن أعرف مدى يقينية واقعة غدير، فأستقرئ الأمر فأجد أن فلانا يخبر بها وفلان الآخر يخبر بها والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر والعشرين إلى عدد بسم الله ما شاء الله إلى 30، كلهم يخبرون بواقعة غدير. هنا نقول حيث أن مجرد الإخبار وإن كان يصل عدد المخبرين إلى 30 رجل لا يوجب يقينا، والسر في ذلك لاحتمال ورود الخطأ في كل مخبرين. يحتمل أن المخبر الأول يكون عنده علاقة ومصلحة في نقل هذه القضية، والكلام كذلك في المخبر الثاني، والكلام في المخبر الثالث، وهكذا. إذن حيث أن العقل يفرض هذه الاحتمالات، وهي أن كون المخبر الأول يحتمل أن يكون ابن عم الإمام، فمن مصلحته أن يكون الإمام هو علي بن أبي طالب، ويحتمل في المخبر الثاني أنه شيعي والشيعي يريد أن يثبت مذهبه، ويحتمل في المخبر الثالث أن له غرض مصلحي مثلا وما شابه ذلك من الأغراض التي يحتملها العاقل. إذن حيث أن العقل يورد هذه الاحتمالات في كل مخبرين فلا مجال أن يصدق العقل على نحو اليقين وعدم الشك بهذه القضية. إذن مجرد إخبار ما بقضية ما مع احتمال العقل لهذه الفروض والشكوك لا مجال لأن يتيقن العقل بصدق هذه القضية. إذن إذا كان التواتر وكان إخبار عدد كثير حول قضية معينة لا يفيد اليقين، فكيف اعتبر المنطق الأوروبي أن التواتر من الأمور اليقينية؟ هنا يجيب المنطق الأوروبي يقول إنما أفاد اليقين ليس مجرد الإخبار، ليس مجرد حصول عدد من المخبرين هو الذي ولد اليقين، بل لا بد أن ينضم إلى هذا الأمر أمر آخر، وهو استحالة اتفاق المخبرين على هذه القضية. ليس على التعبير الأمر الآخر استحالة التواطؤ واجتماع المخبرين على كذب هذه القضية. السر الذي جعلنا نقول أن التواتر يفيد اليقين السر هو الأمر الثاني، وهو أنه إذا أخبرنا عدد يصل إلى 30 نقول من المستحيل، خصوصا كواقعة الغدير مثلا، حيث أن الإخبار تم بنفس الألفاظ، يعني هذا الرجل أو المخبر الأول جاء وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بذراع علي حتى بان بياض إبطيه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يأتي المخبر الثاني يذكر نفس الألفاظ، يأتي المخبر الثالث يذكر أيضا نفس الألفاظ، وهذا ما يسمى في علم العصور بالتواتر اللفظي، أي أن الاتفاق في نوع الخبر كان في نفس الألفاظ، لأن في قبال التواتر المعنوي، التواتر المعنوي أنهم يخبرون بمعنى واحد، الكل يتفق على المعنى وين اختلفت الألفاظ. مثلا افرضوا ان المخبر الاول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي امام هذه الامه او خليفتي عليكم، جاء مخبر ثاني وقال مثلا انا مدينه العلم وعلي بابها اعلم الناس علي، جاء مخبر احق الناس علي، جاء مخبر، الالفاظ مختلفه لكن كلها تصب في محور واحد ومعنى واحد، هذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. نظير من اراد ان يخبر بكرم حاتم الطائي فقال بعضهم كان يذبح مثلا فرسه اذا لم يجد احد، اذا لم يجد شيئا يقدمه للضيوف. ياتي مخبر اخر يقول كانت النار دائما مشتعله، ياتي مخبر ثالث مثلا يقول كان يذبح 10 ياقين لضيف واحد، الفاظ مختلفه لكن كلها تؤدي الى معنى واحد وهو ان حاتما كريما. إذن ما نريد أن نصل إليه يقول المنطق الأوروبي ليس مجرد وجود جماعة أخبرت بالقضية هو السر في إفادة التواتر لليقين، السر الذي جعل التواتر من اليقينيات هو الأمر الثاني، وهو استحالة اجتماع هؤلاء المخبرين على استحالة ضواطئهم على كذب القضية. هنا نسأل المنطق الأوروبي نقول له هذه القضية الثانية وهي استحالة تكرر القضية، استحالة أن يجتمع كلهم على أمر واحد بنحو كذبي، هل هذه القضية قضية أولية بمعنى ليست مستنتجة من غيرها، أم أنها قضية ثانوية مستنتجة من غيرها؟ هل استحالة كذب الجميع وتواطؤهم على كذب قضية معينة قضية أولية يكفي فيها تصور نفس أطرافها، أم هي قضية بحاجة إلى دليل؟ يقول المنطق الأرسلة هي قضية أولية. استحالة اجتماع هؤلاء على الكذب قضية أولية، العقل يدرك أن هؤلاء يستحيل اجتماعهم على الكذب، فهي قضية أولية غير مستنتجة من غيرها وليست بحاجة إلى الاستدلال عليها. وهذا هو السر الذي جعل التواتر يفيد اليقين. إذن ليس مجرد إخبار عدد، ولهذا يقول الشيخ المظفر من قال مثلا على الأقل على أقل تقدير إذا كان التواتر يفيد اليقين لا بد من تحقق 10 أشخاص أقل عدد. بعضهم قال لا أقل شيء 14، بعضهم قال لا أقل عدد 313 على عدد مسلمي معركة بدر، وهكذا. يقول الشيخ المنتصر العدد لا مدخلية له، ما له المدخلية هو الأمر الثاني، وهو كلما تحققت القضية الثانية وهي استحالة اجتماع المخبرين على كذبين، هنا ماذا؟ هنا يفيد التواتر اليقين. وبعبارة أخرى نقول أن المنبه على أن العدد لا دخل له، المنبه على ذلك ما هو؟ على الشيخ مكيف تصيبه. المنبه على ذلك هو أنه أحيانا يأتي شخص ويخبر في فصل الصيف مثلا وشدة الحرارة أنه سقط الثلج من السماء، ويخبر الثاني بسقوط الثلج والثالث بسقوط الثلج. هنا نقول لو كان عدد المخبرين يصل إلى 1000 مخبر، قد يقول العقل ماذا؟ لا أصدق أن المطر والثلج يسقط في وقت الصيف وشدة الحرارة، وإن كان عدد المخبرين 1000 شخصا. لما يقول المنطق الأورسطي، ويقول المنطق سهل نقول على لسانه، السر في ذلك لأن هذه القضية من المستبعد تحققها. والعكس تماما، لو كان في فصل الشتاء وجاء مخبر وقال المطر سقط هذا اليوم، وجاء مخبر ثالث وقال المطر سقط هذا اليوم، ووصل عدد المخبرين إلى 5 أشخاص فقط، هنا العقل يتيقن أو لا يتيقن بصدق هذه القضية؟ يتيقن. إذا لاحظوا، لو كان العدد هو الذي له المدخلية، المفروض عندما أخبر الألف أكثر من ماذا؟ أكثر من 5 أشخاص، مع أن العقل لم يتيقن بصدق ما أخبره الألف، وتيقن بصدق ما أخبره 5. إذا ليس للعدد مدخلية في صدق القضية ويقينية القضية، ما له مدخل هو أن العقل هل يدرك استحالة اجتماع المخبرين على الكذب في هذه القضية أم لا؟ قال المتواترات، وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم هذه الحادثة، كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها وبنزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبوجود بعض الإمم الثالثة أو الأخر، كل ذلك تيقلنا من خلال التواتر، وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين، بعضهم قال 12 بعضهم قال 20 بعضهم قال 70، وهو خطأ يقول لماذا؟ فإن المدار على حصول اليقين ما هو؟ فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ على الكذب، هذا هو الذي يحقق اليقين وامتناع خطأ الجميع، ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوصين من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان. إذا لا ربط العددي بحصول اليقين، ما له مدخلية يقينية القضية هو استحالة الاجتماع على الكذبين. هذا ما أراد أن يقوله المنطق الأوروبي، ولكن ما أراد قوله السيد الشهيد، يقول السيد الشهيد لا، نحن هذه القضية وهي استحالة اجتماعهم على الكذب ليست قضية أولية، ليس قضية استحالة اجتماع الكذب كقضية استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين قضية أولية، أما استحالة اجتماع المخبرين على الكذب ليست قضية أولية، بل هي قضية ثابتة بالتواتر، إما ثابتة بالتواتر أو ثابتة بالاستقراء. نحن استقرأنا قضايا ومخبرين بشكل معين فوجدنا أنه يستحيل اجتماعهم على الكذب، فرجعت قضية استحالة اجتماعهم على الكذب إلى استحالة تكرر صدفة، يستحيل أن يتكرر هذا الأمر دائما، فرجعنا إلى استحالة تكرر وناقشنا في الليلة السابقة هذا المبدأ وهو استحالة تكرر الصدفة، من أن هذا المبدأ يعتمد على التجربة. إذا أيها المنطق الأوروبي، شغل مغير اشترينا شيخ بس بدون ماي، إذا كان العمدة في مولدية التواتر لليقين هو استحالة اجتماعهم على الكذب، هنا نقول استحالة اجتماعهم على الكذب ليس قضية أولية كاستحالة اجتماع نقيضين، بل هو مبدأ بحاجة إلى استدلال وإلى إقامة برهان عليه. فما هو برهانك أيها المنطق الأوروبي؟ لا بد لك أن تعترف أن برهاني يرجع إلى الاستقراء، والاستقراء يفيد أن الصدفة يستحيل أن تتكرر، فرجع الكلام إلى الكلام السابق، وحيث أن استحالة تكرر الصدفة مبدأ تجريبي فلا يمكن الاعتماد عليه. إذن فإذا سقط هذا المبدأ وهو استحالة الاجتماع على الكذب لم يكن التواتر يفيد اليقين، لأنك أيها المنطق الأوروبي بين خيارين، إما أن تقول أن التواتر يفيد اليقين لكثرة المخبرين وهذا لا تقبله، لأنك تقول ليس حصول اليقين متوقف على عدد المخبرين. الخيار الثاني أن تقول لا، نبدأ حصول اليقين في التواتر هو استحالة اجتماعهم على الكذب، نقول هنا نسأل، استحالة الاجتماع على الكذب قضية بحاجة إلى استدلال، واستدلالها هو الاستقراء، حيث نحن استقرأنا ووجدنا أنه يستحيل، إذا أخبر جماعة بقضية يستحيل اجتماعهم على الكذب، نقول لك ما وجه الاستحالة؟ تقول لأن الصدفة لا تتكرر، حيث أكثر من مرة وجدنا هذا الأمر، وعندنا نبدأ يقول أن القصة لا تتكرر. فلهذا قلنا أن استحالة اجتماعهم على الكذب قضية يقينية. يقول سر إذا اعتمدتم على استحالة تكرر واستحالة تكرر الصفة مبدأ تجريبي فلا يمكن الاعتماد. من هنا السيد تفطن لهذه النقطة وقال نحن نتفق مع الأورسي في النتيجة. المنطق الأورسي يقول أن التواتر يولد يقين ويفيد يقين، نحن كذلك نقول بهذه النتيجة وهي أن التواتر يفيد يقين. لكن دليلنا على هذه القضية لا كما ذهب إليه المنطق الأورسي من أنه اعتمد على قضية أولية وهي استحالة تواطئهم على لا، بل دليلنا هو مبدأ حساب الاحتمالات. نفس مبدأ حساب الاحتمالات هو الذي جعل القضية المتواترة تفيد يقين. كيف مبدأ حساب الاحتمالات؟ ماذا يعني؟ نقرره وتفصيله إلى الأصول إن شاء الله. يقول السيد لو جاء المخبر الأول وأخبر بحادثة الغدير أو بواقعة كربلاء، المخبر الأول كم نسبة احتمال صدقه في المئة؟ فلنقول أن احتمال صدقه هو 1/100. جاء مخبر ثاني وأخبر بنفس القضية فأيضا سوف يكون 1/100، فتزداد النسبة إلى 2/100، والثالث والرابع والعاشر إلى أن يخبر المخبر رقم 99، فتصل النسبة إلى 99/100، إلى أن يأتي المخبر العاشر فتصل النسبة لا نقول إلى 100%، نقول تصل النسبة إلى 99.9. فيبقى 1/10. هذا الواحد الذي هو 1/10 في قبال 99.9 لا يشكل ماذا؟ لا يشكل خطرا على النسبة الكبرى. لماذا؟ يقول لأن عادة الذهن البشري هذا الاحتمال الضئيل وهو 1/10 لا يتفق به الذهن البشري عادة إذا حصل له في صدق القضية نسبة 99.9، لا يحتفظ في قبال هذه النسبة برقم 1/10. فلهذا كأن العقل يفرض أنه 100%، فيحدث اليقين. نعم كيف الأقل يعني؟ لا احنا ما نتكلم في العدد، نريد أن نقول تراكم احتمال نسبة الصدق إلى أن تصل إلى حد تفيد يقين. ولهذا يقول السيد الشهيد نحن لا نرى أن عدد المخبرين له مدخلية، نحن نرى أنه ما له مدخلية هو تراكم نسب الاحتمال. ولهذا قد يختلف عدد المخبرين من قضية إلى قضية أخرى، وقد يكون سرعة تراكم الاحتمال في قضية أسرع منها في قضية أخرى، من قبيل إذا كانت القضية مألوفة. إذا كانت القضية قضية مألوفة كما مثلنا مثلا أنه في فصل الشتاء جاء المخبر الأول وأخبر بسقوط المطار، لا نقول هنا نقول نسبة الصدق تصل إلى 30%، وجاء المخبر الثاني وقال سقط المطار في مشهد أيضا تصل النسبة إلى 30%، فتتشكل 60%. فيأتي المخبر الثالث أيضا ويخبر بنفس الخبر أن المشهد كانت ممتلئة بالأمطار. إذا مجرد 3 مخبرين التراكم الحسابي يكون ماذا؟ يكون سريعا. لماذا؟ لأن القضية مألوفة. أما إذا جاء مخبر وقال في فصل الصيف سقط المطر في مشهد، تقول لا ترى لنا دومة يختلف عن جو ماذا عن جوكم، لكن النسبة واحد بالمئة، فلهذا نحتاج إلى عدد مخبرين ماذا أكثر حتى يتراكم الاحتمال إلى أن يصل إلى نسبة اليقين. إذا ليقول السيد ليس السر هو أنه يستحيل اجتماعهم على الكذب أو لا يستحيل اجتماعهم على الكذب، السر في أن التواتر يفيد اليقين هو التراكم الحساب لمبدأ الاحتمالات، هذا هو السر في إفادة التواتر اليقين. ما واضح إحنا؟ هذا تمام الكلام في التواتر. ثم يأتي السؤال ثم بعد ذلك نشرع في الحدسيات، وقبل الشروع في الحدسيات نقول هنا نوجه سؤالا للسيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف المفكر، نقول له لماذا باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ كيف؟ لماذا افترضت مبدأ تراكم الاحتمالات في جانب الصدق؟ لماذا لا يفرض في جانب الكذب؟ يعني نقول المخبر الأول عندما أخبر نسبة احتمال الصدق كم؟ 1%، 20%، 20/100، ونسبة الكذب كم؟ 80/100، خلها ايضا 20/100، المخبر الثاني نسبة احتمال الكذب ايضا 20/100، والمخبر الثالث ايضا نسبة احتمال الكذب 20/100، فتتراكم احتمالات نسبة الكذب الى ان يصل الكذب الى رقم 99.9. فنقول القضية كاذبة. لماذا تتراكم الاحتمالات في جهة الصرف ولا تفرض تراكم الاحتمالات في جهة الكذب؟ وارد الإشكال أم لا؟ وارد أم وارد؟ وارد الإشكال شيء؟ تأملوا فيه فعلا يخفل السير عن هذه عن هذا أو لا يخفل؟ مطلوب ومطلوب هذا ما لم تخليه لا لكن أصلنا الأساس والأصل اللي يقف عليه المبدأ الأوروبي في يقيني في التواتر أبطره السيد الصاد، قد يأتي المنتظر يشكر على السيد الصاد بهذا الإشكال. فكروا فيه، أنا أقول لكم أنه غير وارد على السيد الشهيد، أما كيف فلنترك المجال للذهنية. الإشكال يقول السيد أنه كيف أفاد التواتر اليقين؟ يقول نتيجة تراكم احتمالات الصدق حتى تصل إلى نسبة هذه الاحتمالات وهي 99.9، فلا يحتفظ العقل بذلك الرقم الضئيل جدا وهو 1/10، فيجعل 99.9 إلى 100%، فلهذا أفاد التواتر اليقين، لأن احتمالات الصدق قد تراكمت إلى نسبة أفادت اليقين. نحن نقول في الإشكال لماذا لا تتراكم احتمالات الكذب؟ نقول احتمالات الكذب المخبر الأول يوجد فيه احتمال نسبة الكذب أو لا يوجد؟ يوجد، والمخبر الثاني يوجد، والثالث والرابع، فتتراكم احتمالات الكذب بعدد المخبرين إلى أن تصل إلى مستوى 99.9، فنقول إذا القضية كاذبة نتيجة تراكم احتمالات الكذب. واضح؟ إذا لماذا السيد يفرضها في جانب الصدق دون جانب الكذب؟ هذا الإشكال الأول. هناك أيضا نسجل إشكال آخر على السيد الشهيد، وهو من الواضح أن الكلام الذي ليس بحجة إذا انضم إلى كلام لا يفيد الحجة انضمام الحجة إلى اللاحجة يولد الحجة. المراد من اللاحجة يعني عدم الصدق، انضمام اللاصدق مع اللاصدق هل يفيد الصدق؟ بالوجدان لا يفيد الصدق. نقول حيث أن المخبر الأول احتمال صدقه ماذا؟ 20%. يعني إلى الآن هو خبره ليس صادقا، ليس يقينيا. خبر لو كان يقينيا ما احتجنا إلى مخبر ثاني. نقول المخبر الأول خبره الآن يقيني أو ليس بيقين؟ المخبر الأول ليس يقينيا هنا، يعني خبره لا حجة لا يقين. المخبر الثاني خبره لا يقين أو لا يقين أو يقيني؟ أيضا لا يقين المخبر الثاني. المخبر الثالث خبره يقين أو لا يقين؟ لا يقين. فنقول إذا تتراكم الأخبار اللا يقينية. هنا نتلفت كيف أن اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين يولد يقين؟ هذا الوجدان ما يمكن قبوله. كيف انضمام اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين يفيد يفيد اليقين؟ واضح الإشكال الثاني؟ فكروا فيما انا طرحتم العام في الاصول الاشكالين واعجبت عن اثنين. وكلما كثرت نسبة الكذب تضاعفت نسبة الصدق. أقول أنه كلما كثر احتمال الكذب تفاءل الصدق. هذا يوجد احتمال بنسبة 80% أنه كاذب، والثاني 80% أنه كاذب أيضا، والثالث 80% أنه كاذب. فإذا كثر احتمال الكذب بنسبة 80% في كل خبرين تتفاءل نسبة الصدق في الجهة الأخرى. يعني المعادلة معادلة ماذا؟ كمية. ازدياد احدهم يضعف الاخر. ثم بعد ذلك انا اقول ان كلا الاشكالين ليس واردين على السيد الصادق. نعم. ثم بعد ذلك يشرع السيد في الحدسيات. المراد من الحد قوة راسخة في النفس يمكن من خلال هذه القوة المعبر عنها بالقوة الحدسية إفادة اليقين. ولا أستطيع أن أبين هذه القضية حسنا إذ أنها من الأمور النفسانية المترسخة في الإنسان، ولا تتوفر في كل فرد من أفراد الإنسان، إذ يمتلكها البعض ولا يمتلكها الغير. ولكن قد نواجه مثل هذه القضية بأنني مثلا نتيجة بعض الأمور أحدث أن هذه الليلة، أنا أضرب مثالا، عندما مثلا عندما قال الشيخ أن الشيخ جعفر لم يأتي الليلة إلى الدار، من يأتي إلى الدار، فأحدث أن هناك أمرا وهو أنه له مشاركة في الحفل. هذا الحد يفيد اليقين. فالمراد من الحدس عند ملاحظة بعض الأمور قد يصل الإنسان إلى أمر يتيقن منه. مثلا إذا وجد مثلا إنسانا يذهب وينزل البلاد ويرجع ويتحرك كثيرا عند البنغاهي، يقول أنا أحدث أن هذا سوف، أو مثلا لا، وجدته في مثلا السبرتي يخرج ويدخل ويكلم فلان وفلان، فأحدث أنه سوف ينزل إلى البلد للزواج وأنا متيقن من ذلك. هذه القوة هي التي يعبر عنها بالحدس. السر في الكلام يقع كيف أن هذا الحدس يفيد اليقين. المحقق الشيخ المبصر يقول يفيد اليقين لأنه منوط بنفس الأمرين اللذين أنيط بهما المجربات. هناك المجربات كيف أفادت اليقين؟ قلنا لوجود عنصرين. العنصر الأول اقتران ظاهرتين، وهذا الاقتران يدركه الحس بالمشاهدة، والأمر الثاني هو القياس المعلل الاستقراء المبني على التعليل الذي يرجع إلى قياسين. نفس هذين العنصرين يتوفران أين؟ يتوفران في الحسيات. إذ أقول أن العنصر الأول كان يقول ماذا؟ المشاهدة. وهنا المشاهدة ماذا في الحد؟ متحققة. إذ شاهدت الشيء يدخل إلى مكتب إلى مكتبين ويخرج من مكتبين المختص بالخروجيات مثلا، إذا المشاهدة ماذا؟ متحققة. أيضا أتي بقياس أقول لو كان هذا الدخول والخروج الكثير لا لعلتين لا لسببين لما حصل دائما، لكنه قد حصل دائما يخرج ويدخل. إذا هناك أمر، هذا الأمر هو أنه يريد أن يتزوج مثلا. إذا نفس النقطة التي جعلت المجربات تفيد وتولد اليقين، النقطة بعينها في الحسيات، النقطة التي وجدت في المجربات ما هي؟ وجود المشاهدة، وهو اقتران التمدد بالحديث. والأمر الثاني هو استحالة تكرر الصدفة. نفس هذين الأمرين نجربهما إلى الحسيات ونقول إنما أنا حدثت بهذا الأمر، وهو أن الشيخ يتزوج لمساعدتي إياه في مكة الخروجيات. والثاني استحالة تكرر الخروج والدخول بدون علتين، هذا مستحيلان. إذا نفس النقطتين اللتان وجدتا في المجربات ومن خلالهما أفادت اليقين عينهما تذكر في باب الحسيات بلا فرق في المقام، إلا أن الفرق ما هو؟ بين التجربة وبين الحد. نقول في الحدسيات العلة تكون معلومة. مثلا أنا أحدث أن نور القمر يستمد نوره من الشمس. نور القمر مستمد نوره من نور الشمس. هذا الحدس وهذا اليقين من أين جاء؟ لاحظوا، جاء من عنصر المشاهدة. كيف؟ لأنني وجدت كلما تحرك القمر إلى جهة من جهات الشمس فحركته تختلف قربا وبعدا، هذا جاء من عنصر المشاهدة. الأمر الثاني أنه أقول نتيجة مشاهدتي هذه المتكررة لا بد من سبب في ذلك، إذ الصدفة لا تتكرر. فأحدث أن الأمر هو نتيجة ماذا؟ أن الأمر باختلاف حركة القمر بعدا وقربا هو أن القمر يستمد نور، أو عفوا أحدث أن القمر يستمد نوره من الشمس نتيجة حركة القمر من القرب والبعد تجاه الشمس. مثال آخر يطرحه الشيخ المضفر، كيف أحدث أن الأرض كروية وأتيقن بكروية الأرض؟ كيف؟ أقول لعنصر المشاهدة، وهو أنني أشاهد السفن من بعيد التي، وهذا ما أثبته ماجلان، أشاهد السفن التي تأتي من بعيد، ولاحظ أراها صغيرة، كلما اقتربت أراها أكثر وضوحا وأراها أكثر وضوحا وحجمها يزداد. المشاهدة هنا تحققت أو لم تتحقق؟ تتحقق. فأحدث أن السبب في ذلك لكون الأرض كروية. فماذا أقول؟ أقول لو كان هذا الأمر الذي رأيته بعيني المتكرر يحصل بلا علة وهي كروية الأرض، بمعنى أنه يحصل اتفاقا، فمعنى ذلك أن الصدفة غير مستحيلة. ولكن أقول لما كان هذا الأمر متكررا، لأنني أشاهده كل مرة، فلما كان متكررا كان هناك علة لهذا الأمر، وإلا لزم تكرر الصدفة وهو محال. فإذا هنا في يقينية كروية الأرض علمت بالسبب أو لم أعلم بالسبب؟ علمت بالسبب، وهو أن هذه السفن تكبر كلما اقتربت مني نتيجة أن الأرض كروية. بينما في باب المجربات أنا أعلم أن الحديد كلما وضع على كلما عرض لحرارة يتنجس، لكنني لا أعرف أن السبب ما هو. غاية ما أقول اقترنت ظاهرة الحديد بالتنجس، وهذا الاقتران بالمشاهدة أدركته، فلو كان ذلك اتفاقا لما تكرر دائما الاستحالة في تكرر الصدفة، لكنه تكرر دائما. إذا ماذا؟ إذا كلما عرض الحديد على النار ماذا؟ يتمدد. هنا قد يقال أنا لا أعلم ما هي العلة، أنا غاية ما علمته في التجربة أن الإسبيرين ماذا؟ له علاقة بصداع الرأس، إذا تناوله الإنسان شفي من صداع الرأس. أما ما هي هذه العلة؟ هل فعلا هو الإسبيرين أم لا؟ ليس الإسبيرين له داخل، إنما الدخل في داخل جسم الإنسان، وغاية ما في الأرض أنه يتفاعل مع هذا القرب فيسفر. فأنا في المجربات لا أعلم حقيقة العلة، أما في الحسيات أعلم العلة ما هي. علة أن هذه السفن كلما اقتربت مني تزداد حجما بسبب كروية الأرض. فيقول الشيخ المظفر وإن كانت النكتة هي نكتة واحدة، المجربات أفادت اليقين لاعتمادها على عنصر المشاهدة واعتمادها على استحالة في تكرر الصدفة، أيضا هذان العنصران متوفران في الحسيات، إلا أن الفرق بينهما أن في المجربات لا نتوصل إلى حقيقة العلة. نعم قد نقول نحسن أن بسبب الحرارة، أما أننا نتيقن بالعلة فلا نتيقن بها، وهذا بخلاف الحسيات، فإننا نعلم ونتيقن بسببية هذا الأمر وهو العلة. الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس، قوة في النفس قوي جدا يزول الشك ويذعن الذهن بمضمونها، يعني يقين كحكمنا بأن القمر وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة مستفاد نورها من نور الشمس، وأن انعكاس شعاع نورها إلى الأرض يضاهي انعكاس الأشعة من المرآة أن يشابه إلى الأجسام التي تقابلها. ومنشأ هذا الحكم لأين حكمنا أو الحد اختلاف تشكلها، وهذا عنصر المشاهدة، اختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها من الشمس قربا وبعدان، وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة، من أين حدثنا كروية الأرض؟ وذلك لمشاهد هذا العنصر الأول وعنصر المشاهدة، وذلك لمشاهدة السفن مثلا في البحر أول ما يبدو منها عاليها ثم تظهر بالتدريج كلما قربت من الشاطئ، وكحكم علماء الهيئة حديثا بدوران السيارات حول الشمس وجاذبية الشمس لها، لمشاهدة اختلاف أوضاع هذه السيارات الكواكب بالنسبة إلى الشمس وإلينا على وجه يثير الحد بذلك. والحدثيات جارية نجرا مجربات في الأمرين المذكورين، اللهم عنصر المشاهدة وعنصر القياس الاستثنائي الذي يعتمد على استحالة تكرر الصدفة، يعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفيف. فإنه يقال في القياس مثلا هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق، لاحظوا رجع إلى استحالة تكرر، أو بأمر خارج سوى الشام لما استمر على نمط واحد على طول الزمن، ولما كان هذه الصورة من الاختلاف. فيحدث الذهن أن سببه هو انعكاس أشعة الشمس، له علم بالعلة في الحسيات. وهذا القياس المقارن للحسي يختلف باختلاف العلل في ماهيتها باختلاف الموارد. لماذا يختلف باختلاف الموارد؟ لأنه يعتمد على عنصر المشاهد. فقد أشاهد شيئا وأشاهد شيئا مغايرا لذلك الشيء، فتكون علة هذا الشيء يختلف عن علة ذلك الشيء. وليس كذلك في المجربات، فإن لها قياسا واحدا لا يختلف، لأن السبب فيها غير معلوم الماهية إلا من جهة كونه سببا فقط. نقول الحرارة سبب، أما فعلا هي السبب الواقعي نعينه واقعا؟ في المجربات لا نعينه واقعا، نقول في المجربات هناك سبب، هناك سبب أدى إلى تمدد الحديد. أما ما هو هذا السبب؟ لا نستطيع الوصول إليه من خلال التجربة. أما في الحسيات لا، أقول أن السبب في تروية الأرض هو هذا الأمر. عفوا، السبب في كون هذه السفن كلما اقتربت بانت بشكل أكبر وبانت بشكل أوضح هو بسبب كروية. ففي الحدثيات أعلم ماهية السبب ما هو، أما في المجربات أقول هناك سبب، أما ما هو فلا أستطيع تعيينه. نعم شيخ، لا نحن قلنا الحديد دائما يتمدد عند تعرضه للحرارة. احنا نعرف ان هناك سبب، اما نقطع انه هو الحرارة نعين ماهية الحرارة، يقول لا. انا نقطع بين النقطة يصفر سؤالك، وذلك لان الفرق لاحظوا بين المجربات والحدثيات، ان المجربات انما يحكم فيها بوجود سبب ما، هناك سبب في التمدد، اما ما هو يقول لا نعينه، وأن هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه الظاهرة وهي ظاهرة تمدد الحديد دائما من غير تعيين لماهية السبب. أما في الحدثيات فإنها بالإضافة إلى ذلك، ما معنى بالإضافة إلى ذلك؟ يعني بالإضافة إلى أن نقول هناك سبب أيضا نعين هذا ونعرف ماهية السبب وواقعيته، يحكم فيها بتعيين ماهية السبب أنه أي شيء هو هذا في الحدثيات. وفي الحقيقة أن الحدثيات مجربات مع إضافة، ما هي هذه الإضافة؟ أن في الحدثيات نعين ماهية السبب، أما في المجربات لا نعين، والإضافة هي الحدث بماهية السبب. ولذا ألحق الحدثيات بالمجربات. لماذا ألحق الحدثيات بالمجربات؟ لأنهما يعتمدان على نكتة واحدة وهي عنصر المشابهة والقياس الخفيف. قال الشيخ العظيم خواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات أن السبب في المجربات معلومة سببية. ما معنى معلومة سببية؟ يعني نعلم أن هناك سببان، أما ما هو حقيقته نجهله. معلوم السببية غير معلوم الماهية، يعني ما ماهية هذا السبب، حقيقة السبب ما هو لا نعرفه. أما في الحسيات معلوم بالوجه، ما هما الوجهان؟ يعني معلوم السببية ومعلوم ماهية هذا السبب. ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحق قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليه. تقول ما برهانك على كوني؟ أقول حدسي، ما أستطيع أن أبينه لك. ولهذا الحدسيات لا تفيد إلا الحادة اثبتت بها. فلو اقول انا احدث عن الارض كرويه فيقول شيخ حاتم اثبت لي، اقول حدثي، ما يقتنع بهذا الكلام. فالحدث في اليقين فقط من جهه صاحبه او لصاحبه، كما لا يسعه ان يسلك غيره فيها بالتعليم والتلقين الا ان يرشد الطالب الى الطريق التي سلكها. يقول لو اذهب انظر الى هذه السفن لعلك تحدث بالسبب. فإن استطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق هل يفضيه يعني يؤديه إلى الاعتقاد إذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفسي؟ فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحدون فإن الحادث يعجز عن إثباتها له على سبيل المذاكرة والتلقين ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق إلى الحاد. وكذلك المجربات والمتواترة لا يمكن إثباتها بالمذاكرة والتلقين ما لم يحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربة وللمتيقن بالخبر من التواجد. أقول للشيخ أنا تيقنت بواقعة الغدير بسبب التواتر، يلا تيقن، يقول لا أنا ما أقرأ للتواتر، لا بد أصلي التواتر حتى تيقن، مو تيقن هو واضح الرحمن. ولهذا يختلف الناس في الحسيات والمجربات والمتواترات وإن كانت كلها من أحسان البديهيات، وليس كذلك الأوليات، لأن الناس في اليقين بها شرع سواء. أما ما أحد يختلف أنه ممكن بعد النقيضان لا يستمعان، لا بد أن تؤمن، لأن نفس تصور الأطراف يؤدي إلى يقينية استحالة استماع النقيضين. وكذلك المحسوسات عند من كان صحيحي الحواس، مثلا أقول الليمون طعمه حامض، يقول اثبت لي، اثبت أنه إذا كان صعبا لحاسة ذائقة كيف أنا أثبت لك؟ لابد أن يمتلك نفس الحاسة حتى يتيقن بحموض الطعم الليمون. فالحاصل أن الفرق بين المجربات وبين الحدسيات أن الحدسيات تعين السبب، بينما في المجربات تكون ماهية السبب ماذا؟ مجهولة. والإنصاف في الحق على كثرة تدريسي للمنطق لم أقتنع بهذا الكلام أصلا. أقول لا فرق، كما أن في المجربات نعين السبب كذلك في الحكم. أقول سبب التمدد الحرارة، سبب هذه السفن وضوحها كلما اختلفت كروية. إذا كانت النقطة هي واحدة فلماذا هناك يتبين السبب وهناك لا يتبين؟ ما سامعني عن هذا الكلام. إذا كانت النكتة في إفادة المجربات اليقين عنصر المشاهدة واستحالة التكرر، وهذه النكتة أيضا موجودة في الحدسيات، فلماذا هنا يعني نعلم بالسبب في الحدسيات والمجربات لا نعلم بالسبب؟ لم أستوعب هذا الفرق وأشعر بالوزان. كما أن المجرب يصل إلى السبب ويحدد ما هي السبب، يقول أن سبب ذهاب صداع الرأس هو حبة الإسبرين، السبب هو حبة الإسبرين، كذلك يقول السبب في التمدد الحرارة، كذلك يقول حدثي بكروية الأرض نتيجة ماذا؟ عقل وصول إلى اقتراب هذه السفن بسبب كروية توصلت إليها من خلال هذه السفن. ما كان فرقا يعني. كما في المجربات نعلم بالسبب كذلك في الحسيات. بناء على ذلك نحن ما هو الفرق بين المجربات والحسيات؟ نعم هي مشاهدة الآن ماذا يسموها؟ لا نقول الفرق بين الحسيات والمجربات هو الفرق بين الملاحظة والتجربة، أن في الحدسيات تعتمد على الملاحظة أما في التجريبيات تعتمد على التجربة، فيقع البحث ما الفرق بين التجربة وبين الملاحظة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. لا الملاحظة هي التجربة شيخ، نبين الفرق بينهم في الدرس القادم. وأسعد الله أيامكم.